ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه، هذا الأصل الباطل، بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات، وما لم يدركوه بحواسهم نفوه وجحدوه، وهذا أصل أفسد علومهم وعقولهم وأديانهم، وأنكروا من أجل ذلك علوم الغيب كلها، وجحدوا ربوبية الله وأفعاله وقضاءه وقدره، وعطلوه عن صفاته، فلا حاجة عندهم لله ولا للاستعانة به، لأن الأفعال عندهم للطبيعة وحدها. وقد بين الناس على اختلاف نحلهم بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وكافة العقلاء. عباد الله، مع كون وجود الله تعالى ووجوب إفراده بالألوهية والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله من أظهر القضايا وأوضحها، إلا أنه وجد شذاذ من البشر أنكروها، وأضحت فتنتهم ووباؤهم وإلحادهم غزوا فكريا مركزا تجاه ناشئة المسلمين وشبابهم، يصيب عقيدتهم وأخلاقهم في مقتل. فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة النكراء وهذا الإرهاب الفكري الإلحادي الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا جميعا. وقد تبنى وللأسف بعض شبابنا هذه الأفكار الإلحادية، وبدأوا ينادون بها ويدعون إليها عبر بعض القنوات الفضائية أو الدورات التدريبية المشبوهة والكتب الماجنة الفاجرة التي يسمونها بأسماء تخدع الجهلاء. وقد احتوت هذه الدورات وما يدعون إليه من المعتقدات على البلاء الكبير والمنكر الخطير من كفر وإلحاد وكهانة وجحود لله وأفعاله وقضائه وقدره، بل أخذوا يلمعون بعض النظريات الإلحادية المبنية على نفي وجود الله وتصرفه في الكون ونفي أصل الخليقة، كنظرية التطور الداروينية ونظرية الانفجار الكبير، وأن الكون كله نشأ عن طريق الصدفة والطبيعة. وهذا هو الكفر البواح المناقض للدين والعقل والفطرة، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ومع ما في هذا التقرير الإلحادي من التناقض، فإنه يكذب بالشيء ويصدق نظيره، فيكذب أن الله خلق آدم عليه السلام من طين ثم تناسل البشر من بعده، لأنه عندهم غيب غير محسوس. وفي مقابل هذا يصدقون أن أصل الإنسان خلية وجدت قبل ملايين السنين ثم تطورت، مع أن هذا غيب بالنسبة له أيضا، ولكنه مقبول عنده لأن أصله ومصدره إلحادي، وذلك مردود لأن مصدره وحي قرآني. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عباد الله، لقد جعل هؤلاء الملاحدة العقل في منزلة الخالق المتصرف في الكون، وأعطوه صفة القداسة، فقدموه على الوحي من الكتاب والسنة، واعتقدوا أنه بالتمرين والتدريب يملك طاقة يمكنه بها التصرف بقضاء الله وقدره وتغيير ما كتبه الله عليه، حتى قالوا أنت تصنع قدرك بيدك، وسموا ذلك بدورات الطاقة الكونية أو قانون الجذب أو إرسال النية أو البرمجة العصبية اللغوية أو تمارين اليوغا وغير ذلك من المسميات التي لا تخدع أهل الإيمان ولا تنطلي إلا على من ضيع دينه وجهل عقيدته. فعليكم عباد الله ألا تغرنكم مثل هذه الدعاوى الزائفة، ولا تخدعنكم هذه الزخارف الشيطانية، فكلها طريق إلى الكفر والانحراف، وعليكم بالوحيين القرآن والسنة، تمسكوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ، فبهما الصلاح والرشاد، وبغيرهما الهلاك والفساد. فالعقل السليم لا يناقض الشرع الصحيح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، ما ذكرناه مما يدعو إليه أهل الإلحاد المعاصر وشيء يسير من الكفريات التي يؤصلونها ويدعون إليها، بل أضافوا إلى ذلك الدعوة إلى الانحلال من جميع القيود الشرعية والأخلاقية، والدعوة إلى حرية المرأة التي هي في حقيقة الأمر انسلاخها من الأعراف والعفة والحياء، إلى عادات الكفر والانحلال والتبرج والسفور. بل وصل بهم الأمر إلى إنكار الرسل والكتب، وإنكار الملائكة والروح، والموت والبعث والجزاء والحساب، وازدراء الإسلام وشرائعه، والمسلمين المتمسكين به، والدعوة إلى وحدة الأديان، ودعم الفلسفات الباطنية والروحانيات الملحدة، وإحياء الكهانة الجاهلية باعتقاد أن هذا عام عام شر وذاك عام توازن. وهكذا فالأمر عباد الله جد خطير، خصوصا وقد أصبح ينشره بعض أبنائنا في مواقع التواصل وشبكات الإنترنت، فيجب علينا الحذر والتحذير منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. فيا حماة العقيدة، هبوا لنصرة دينكم بنشر العلم الصحيح ورد شبهات الكفر والإلحاد والبدع والمحدثات. ويا أيها المربون والمعلمون وأولياء الأمور، اغرسوا في نفوس أبنائكم العقيدة الصحيحة، خصوصا الأصول التي يؤدي الرسوخ فيها إلى تفكيك الفكر الإلحادي، كالإيمان بالغيب والإيمان بالقضاء والقدر، واعتقاد الحكمة في أفعال الله، وتعظيم النصوص الشرعية من بيان حقيقة الإيمان وحقيقة مع بيان حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر وخطره، والعلاقة بين العقل والنقل، حتى تكون هذه العقيدة حصنا لهم من مهالك الضلال وسهام الشيطان عبر دعاته من شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.